نعم. بالنسبة لقول الله تبارك وتعالى: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، قل كيف يعرضها على جماد؟ الله جل وعلا يجعل في الجماد قدرة على الفهم والإدراك، ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول الله تبارك وتعالى: وإن من الحجارة لما يهبط وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهي حجارة. ويقول الله تعالى: تسبح له السماوات السبع ومن فيهن. فالله تبارك وتعالى يجعل في هذه الجمادات إدراكا وفهما، ولكن نحن لا ندرك ذلك، كما قال تبارك: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني نحن لا نفقه، لكن التسبيح موجود. وهذه الأمانة عرضت حقيقة، كما قال الله تبارك وتعالى: عرضت على السماوات، عرضت على الأرض، عرضت على الجبال، لكن نحن لا ندرك هذا. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ولذلك ما أجمل الجواب، جواب النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عند قول الله تبارك وتعالى: يوم يسحبون في النار على وجوههم، فقال: كيف يمشون على وجوههم؟ قال: الذي مشاك على قدميك يمشيك على وجهك. ليس بعاجز سبحانه وتعالى، اللي جعل الإنسان يمشي على قدميه لأن يجعله يوم القيامة يمشي على وجهه. الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. الإنسان إذا سلم بهذه القضية، وهي أن قدرة الله تبارك وتعالى لا حد لها سبحانه وتعالى، فيسلم بهذه الأمور ولا يتردد أبدا. فالقصد أن نؤمن أن الأمانة عرضت على السماوات وعرض على الجبال وعرض على الأرض، ولكن شيء يغيب عنا لضعف إدراكنا لا لعدم حقيقة الأمر. ولذلك يقول ابن أبي العز رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: إن الشريعة تأتي بما تحار به العقول، ولكنها لا تأتي بما تحيله العقول. يعني يمكن أن يأتي الشرع بشيء تحار به العقول، لأن العقول لها مدارك يعني محددة لا تستطيع أن تتجاوزها فتحار، لكن لا يمكن أبدا أن تأتي بما تحيله العقول، يعني بالمستحيلات. الشريعة لا تأتي بالمستحيلات، لكن تأتي بأشياء يحتار بها العقل. والمسلم هنا يسلم، يقول: صدقت، يؤمن بكلام الله، يؤمن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوما قال لأصحابه بينما رجل يسوق بقرة وقد ركب يعني عليها، فالتفتت إليه قالت: ما لهذا خلقت؟ يعني ما خلقت للركوب، أنا تركب علي الحمار الجمل هو الذي يركب، أنا ما خلقت لهذا. فقال الصحابة: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وبينما راع يرعى غنم فجاء الذئب فأخذ شاة منها، فلحقه الراعي فأخذها منه، فقال له الذئب: رزق ساقه الله إلي، لم تحرمني منه؟ لم تأخذه مني؟ فقال الناس: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أؤمن أنا به وأبو بكر وعمر. وهذا لشدة إيمان أبي بكر وعمر وتصديقهما للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر صلوات ربي وسلامه عليه. فبالنسبة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصدقونه بكل ما يخبر، أما بالنسبة لنا نحن الآن نصدقه بكل ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. أما الذين عاشوا معه وأدركوه ورأوه يصدقونه بكل ما يخبر. لذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر وعمر مع أنهما كان غائبين، لكن لثقته بهما صلوات ربي وسلامه قال: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر، نؤمن بهذا أن البقرة تتكلم وأن الذئب يتكلم. الذي أنطقك ليس بعاجز على أن ينطق الذئب ولا أن ينطق البقرة ولا أن ينطق الهدهد ولا أن ينطق النملة سبحانه وتعالى. كل القضية ماذا؟ نحن لا نفقه، نحن لا نفقه هذا. نعم.